لا ترضو قرن جهارة إنك رادا إن جوارة إنك رادا إن جوارة إنك رادا إن جوارة إن الكراد إن الكنزابة والله يفجل مكوجر سلان يروناتي نايكا نايكا فادوك للوك جلتي نايكا نايكا فادوك للوك جلتي إركونك نايكا ويكا مرتي إركونك نايكا ويكا مرتي إركونك نايكا ويكا مرتي سما مكوجر سلان يروناتي I can wale juke jikadiona I kona juice kamilo yonya I fakile kai hisoni igna Ayota fili galir fadogi Mancha shirba fogli galir fadogi Shirba fogli galir fadogi Inilo koto kirti ganamu Inilo koto kirti ganamu Ika dola oto kirti ganamu Dolgi dino koto kati ganamu Fadi kaya kaya harkenamu, adila fukelu ni sevila, adila fukelu ni sevila, mashato fita teli jafina, mashato fita teli jafina, amasa fihmo lawir kafina, amasa fihmo lawir kafina. Kuznu luhina lola fina Takanila shafanga tona Takanila shafanga tona